سيدنا ونبينا محمد رسول الله حقا وصدقا ويقينا، عليها نحيا وعليها وعليها وبها نبعث إن شاء الله. ارحم ضعفنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا واشف مريضنا وارحم ميتنا وانصرنا على أعدائنا يا رب. سيدي يا رسول الله، صاحب الخلق العظيم، يا صاحب الخلق العظيم، تحية مني إليك يا عظيم الجاه. أخلاقكم هي كالنسيم إذا سرى، أخلاقكم كالروح والريحان، فالله ربي قال فيكم مادحا، فالله ربي قال فيكم مادحا في محكم التنزيل والتبيان، لعلى عظيم الخلق أنت نبينا، أكرم بما قد جاء في القرآن. فالله ربي قال فيكم مادحا في محكم التنزيل والتبيان لعلى عظيم الخلق أنت نبي لعلى عظيم الخلق لعلى عظيم الخلق أنت حبيبنا أكرم بما قد جاء في هذا الذي بالنور قد عم الورى سيدي يا رسول الله هذا الذي بالنور قد عم الورى هذا الحبيب هدية الرحمن مني إليه إليك يا حبيب تحية فعسى بها في الحشر أن تلقاني فتقول يا فتقول يا ربي أعف عنه فإنه قد كان يمدحني بكل مكان سيدي يا رسول الله مني إليك يا حبيب تحية فعسى بها في الحشر أن تلقاني فتقول يا رب اعف عنه فإنه قد كان يمدحني بكل مكان يا صل على النبي وآله يا رب عطر بالصلاة لساني وأزل بها همي وأزل بها همي وفرج كربتي حرم بها جسدي على النيران